نعم. هنا يعني في سؤال الأخ نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة الكفر بالطاغوت، وهذا هو أصل الدين. أن نريد أن نبين هذه المسألة ثم نبني على هذه المسألة حقيقة الجهاد ومشروعيته اليوم. لا يتحقق الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت. ودين الأنبياء ما بعث الله تعالى الأنبياء جميعا إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ومن أعظم الطواغيت اليوم، أعظم الطواغيت اليوم الدساتير والقوانين، ومن أعظم الطواغيت كذلك الذين يحكمون بهذه الدساتير والقوانين. بل ما تمكن الشيطان ولا تسلط في عصر من الأعصار بحكم الناس كما تسلط اليوم. لم يمر على الخليقة يوما ما تسلط الشيطان عليها كما تسلط اليوم، فحكم الشيطان عن طريق أوليائه اليوم بشرعه ونحى الناس شرع الله تعالى وحكموا بشرع الطاغوت وشرع الشيطان. وهذا من أظهر الأمور اليوم ومن أبينها. فمن لم يكفر الطواغيت اليوم الذين يحكمون بشرع الشيطان ولم يتبرأ منهم فليس بمسلم، ولا يتحقق الإسلام إلا بالبراء من الطواغيت ومن أوليائهم ومن عبادهم. يجب أن نعلم هذه الحقيقة جيدا، ويجب أن نحققها قولا وعملا. فإذا حققناها قولا وعملا فقد استمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الأمر الآخر أن هذا الأصل هو الكفر بالطواغيت والبراءة منهم ومن المشركين، يجب أن يجعل هو الأصل الذي يقاتل عليه، هو الأصل الذي يقاتل عليه، ولا يجعل القتال هو الأصل، ولا يجعل القتال هو الأصل الذي يقدم على كل شيء. ويجمع الناس، يجمع الناس على غير هذا الأصل كما تفعله القاعدة. القاعدة، وأنا أبين هذه المسألة حتى نعرف حقيقة هذا الجهاد، وأنه حقيقة جهاد من علم أصل الدين وعلم حقيقة لا إله إلا الله لا يشك أجل أبدا في بطلان هذا الجهاد، سواء مخالفة هذا الجهاد لأصل الدين أو مخالفته لشرائع الدين. وقد بينا قبل قليل مخالفة هذا الجهاد لشرائع الدين، وأن هذا الجهاد مخالف لنصوص الكتاب والسنة. والآن نتكلم أن هذا الجهاد مخالف لأصل الدين. لما؟ قد بينا قبل قليل أن أصل الدين هو البراءة من الطواغيت وتكفيرهم والبراءة من أوليائهم، أولياء الطاغوت وعبادهم. ولكن هذا الجهاد لا يحقق هذا الأصل. لما؟ فهذا الجهاد أي جهاد القاعدة وقتال القاعدة يجمع الناس على غير أصل الدين، فكل من ادعى الجهاد يعد عندهم مجاهدا، يثنى عليه ويمدح ويدعى له وينصر. فمثلا نقول مثلا حماس، حماس فرقة وجماعة معلوم اعتقادها منذ أن بدأت، فهي من جماعة الإخوان، ومعلوم عن جماعة الإخوان أنها تؤمن بالديمقراطية وتؤمن بالانتخابات وتؤمن بالمجالس الشركية، وحماس تذكر هذا في اعتقادها وفي بياناتها وفي تقاريرها ولا تنكر هذا. بل نفس أحمد ياسين وهو مؤسس حماس يقول أنا أحترم رغبة الشعب، لو اختار الشيوعيون، لو اختار الشعب الشيوعيين فلا اعترض، ومع ذلك القاعدة تعد حماس طائفة مجاهدة. لما؟ لأنهم يجتمعون مع القاعدة في القتال، وأي قتال؟ قتال كفار الأصليين. وغضت القاعدة الطرف عن اعتقاد حماس وعن كفرهم من أجل ماذا؟ من أجل قتالهم اليهود. إذن أصل القاعدة الذي تقوم عليه ليس هو أصل الدين، إنما أصل القاعدة هو القتال، فالقاعدة توالي وتعادي على القتال، توالي وتعادي على القتال لا على أصل الدين. فمن خالف أصل الدين مثلا وكان يقاتل مع القاعدة كمن يؤمن بالديمقراطية والانتخابات الشركية لا تعترض عليه القاعدة، وإنما تعترض عليه إذا ترك القتال كما فعل الظواهري عندما وقعت حماس على اتفاقية دمشق، اتفاقية مكة في التنازل عن القتال مع اليهود، أنكر عليها، بينما لم ينكر عليها إيمانها بالديمقراطية، بل كان يعدها طائفة مجاهدة ويحثها على ذلك ويدعوها. وكان ابن لادن يقول عن انتفاضة حماس، قال انتفاضة مباركة، انتفاضة حماس انتفاضة مباركة، ما ان اعتقاد حماس معلوم، اعتقاد حماس معلوم وانها من الاخوان. ويقول الظواهري عن حسن البنا وهو مؤسس وكبير الاخوان الذي علمهم الكفر، يقول عنه الشهيد حسن البنا، يقول الظواهري عن حسن البنا بانه شهيد مع أنه يعلم اعتقاده ويعلم أنه من مؤسسي جماعة الإخوان، بل هو الذي علمهم الكفر. وقد ذكر الظواهري في كتابه الحصاد المرجع كفريات كثيرة لحسن البنا وجماعة الإخوان، ومع ذلك لم يكثرها. ثم يأتي الملا عمر، يأتي الملا عمر في بيانه الأخير يدعو كل من ينتسب إلى الإسلام إلى التوحد في قتال الأمريكان، فيدعو الرافضة ويدعو غيرهم إلى التوحد، ويقول بأنهم مسلمون، أي الرافضة مسلمون وعليهم أن يتوحدوا مع أهل السنة في قتال الأمريكان، يدعو إلى جمع المشركين مع الموحدين، وهذا مناقضة لأصل الدين، هذا مناقضة لأصل الدين، فإن أصل الدين لا يتحقق إلا بالبراءة من المشركين والتمايز عنهم وبغضهم ومعاداتهم، وهو يدعو إلى التوحد معهم والقتال معهم. وإلى الآن بعض قادات حماس يعدون، بعض قادات القاعدة يعدون حماس إخوانهم، كما يقول أميرهم الجديد، يقول أميرهم الجديد أننا نتناصح مع إخواننا من حماس، نتناصح مع إخواننا من حماس حتى بعد دخولهم وحكمهم بالطاغوت ودخولهم في المجالس الشركية، مع أن هذا اعتقاد قديم، فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل، فحماس الآن حققت إيمانها القديم بالديمقراطية بالفعل، فجمعت بين القول والفعل بالكفر، فكانوا أصلا كفارا قبل أن يحكموا، قبل أن يدخل المجال الشركية، والآن زادوا كفرا بفعلهم الكفر وبتحقيقهم لدينهم، دينهم الدين الديمقراطي، ومع ذلك إلى الآن قيادات القاعدة لا يعدون حماس كفار ويعدونهم إخوانهم. وهذا الأصل، هذا الأصل مجرد التفكر به يدل على بطلان جهاد القاعدة، وأنه جهاد باطل، وأنه لا يقوم على أصل الدين. فإذا علمنا هذا وعلمنا حقيقة هذا الأمر، حقيقة القاعدة، علمنا يقينا بأن هذا الجهاد باطل، ووجب علينا كذلك بيان بطلان هذا الجهاد والتحذير منه، وعلمنا أنه الحق في مفارقة القاعدة لا في موافقتها، الحق في مفارقة القاعدة لا في موافقتها. وليست المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، أو مسألة جزئية أو مسألة خفية حتى يمكن السكوت عنها، ولكنها مسألة عظيمة، هي مسألة أصل الدين، مسألة لا إله إلا الله التي بعث الله تعالى بها الأنبياء جميعا. فإن الله بعث الأنبياء جميعا بالدعوة إلى التوحيد والتفريق بين المشركين والموحدين والبراءة من المشركين وتكفيرهم. وهذا الأصل لا تحققه القاعدة، هذا الأصل لا تحققه القاعدة. فكان لزاما علينا أن نبين هذا، ونبين عقيدة القاعدة، ونبين أن من علم هذه العقيدة، أن من علم هذه العقيدة وأن هذه عقيدة القاعدة ثم رضي بها ووافق عليها فهذا كافر وليس مسلم. من علم هذه العقيدة وهي عدم التفريق بين المسلمين والمشركين والسكوت عن المشركين إذا قاتلوا، والطعن في الموحدين إذا أنكروا على القاعدة، إذا علموا هذا الأصل وأنهم لا يتبرؤون من المشركين ولا يعادونهم لأنهم يقاتلون معهم، من علم هذا هذا ليس بمسلم، لأنه لم يتبرأ من هذا الباطل، ولم يتبرأ من هذه العقيدة الباطل. فهذه ليست مسألة خلافية، وليست مسألة جزئية، وليست مسألة ممن أو من المسائل التي يسكت عليها، بل من المسائل التي يجب بيانها، ويجب الصدع بها، ويجب التحذير من عقيدة القاعدة، هذه العقيدة الفاسدة التي أضاعت دين الناس وأضاعت كذلك دنياهم. فلا هم حققوا للناس دينهم وبين لهم التوحيد، ولا هم حافظوا على دنيا الناس، فلا هم في دين ولا هم في دنيا. هناك سؤال آخر يا إخوان، هناك سؤال آخر. نعم، المسألة كما ذكرنا، المسألة هو أصل الدين والذي لا يتحقق إسلام أحد إلا بتحقيقه، وهذا الأصل تنكبت عنه القاعدة وتركته. بل القاعدة يعني من يتابع طريقة بيانات وخطابات القاعدة يجد أنهم يتمسكون في بعض المسائل وهي من أصل الدين من أجل تحقيق أصلهم. يعني مثلا الآن يقول لك نحن نكفر الطواغيت، لما؟ لأن الطواغيت يعارضون جهاد القاعدة، ولكنهم لا يكفرون مثلا حماس. لما؟ لأنهم لا يعارضون جهاد القاعدة، أو أن منهج حماس في القتال، يعني في قتال كفار الأصيل، هو منهج القاعدة. فما الفرق بين هؤلاء الطواغيت وبين حماس؟ حماس اعتقادهم هو اعتقاد هؤلاء الطواغيت، الإيمان بالديمقراطية ودخول المجالس الشركية واعتقاد. حماس ليس بجديد، يعني اعتقاد قديم. ثم انه من الملاحظ كذلك، انه من الملاحظ ان كثير من المشايخ الذين يناصرون القاعدة، كثير من المشايخ الذين يناصرون القاعدة تجدهم لا يحققون أصل الدين، لا يعرفون حقيقة لا إله إلا الله، لا يعرفون حقيقة لا إله إلا الله. حتى المشايخ الذين يناصرون القاعدة ومع ذلك القاعدة تثني عليهم وتمدحهم وتهتم بمقالاتهم وتنشرها، فبعضهم تجده يتحاكم من الطاغوت أو يجيز التحاكم من الطاغوت، يجيزون التحاكم من الطاغوت أو يتحاكمون إلى الطاغوت، أو لا يكفرون المشركين ولا يتبرؤون منهم ولا يكفرون أنصار الطاغوت وأولياءهم. وهذا يقع في كثير، يقع من كثير من المشايخ الذين يقولون بنص القاعدة، والقاعدة تجعلهم من المشايخ الذين يرجع إلى قولهم. وبعضهم مثلا لا يكفر الرافضة، لا يكفر الرافضة ولا يتبرأ منهم ويعدهم مسلمين. فالظواهري مثلا لا يكفر الرافضة إلا بعد إقامة الحجة، وأبو قتادة لا يكفر الرافضة إلا بعد إقامة الحجة، وبعض المشايخ لا يكفرون أعوان الطاغوت وأنصارهم من الجيش والشرطة، وبعضهم يجيز التحاكم من الطاغوت كحامد العلي وأبو بصير، ولا يكفرون كذلك حماس ولا يتبرعون منها. وبعضهم لا يكفرون الذين ينصبون أنفسهم مشرعين، ينصبون أنفسهم أندادا لله تعالى، بعضهم لا يكفره من نصب نفسه ندا لله تعالى في التشريع والحكم. فهؤلاء هم مشايخ القاعدة. هذه المسألة يا اخوان كما ذكرت لكم قبل قليل ليست من المسائل الخفية ولا المسائل الجزئية ولا المسائل التي يسكت عنها من اجل درء الخلاف، بل هي مسائل ظاهرة وصولها موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسائل مجمع عليها، لا أقول بين المسلمين، مجمع عليها بين الأنبياء جميعا. الأنبياء جميعا كلهم يتبرؤون من المشركين ويحكمون بكفرهم ويعادونهم ويبغضونهم، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. المسألة الأخرى، وهذه كذلك المسألة تبين إعراض القاعدة عن أصل الدين وتقديم القتال على أصل الدين، وهي مسألة ترك الدعوة إلى التوحيد. هم يذكرون في بياناتهم ومقالاتهم مسائل، يذكرون تكفير بعض الطواغيت مثلا في بياناتهم، أو يحرمون الدخول في الانتخابات، ولكنهم من جهة العمل ومن جهة الدعوة ليس لهم منهج في هذا، من جهة العمل ومن جهة الدعوة ليس لهم منهج في هذا. فهم تجدهم لا يكثرون أعيان المشرعين أو أعيان جند الطاغيت، ثم لا يدعون الناس إلى التوحيد مع أنهم يرون الناس يقعون في الشرك. ليس لهم منهج واضح في الدعوة إلى التوحيد، ليس لهم منهج أصلا في الدعوة إلى التوحيد، إنما منهجهم وديدنهم ودينهم هو الدعوة إلى القتال، ولا يخالف من تابع بياناتهم في هذا أبدا. خطاباتهم أغلبها في الدعوة إلى القتال والتحريض عليه، وأما منهج الدعوة إلى التوحيد فليس عندهم منه، مع أن الناس يقعون في الشرك وعبادة الطواغيت من دون الله تعالى، فلا تهتم القاعدة بهذا. مع أن هذا هو أصل دين الأنبياء جميعا. فكل نبي يأتي قوم ماذا يقول لهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والقاعدة لا تقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله، بل تقول لهم قاتلوا أمريكا، قاتلوا اليهود، حرروا الأقصى. الله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والقاعدة تقول لا، عليكم أيها الناس بالقتال الآن، مع أنهم يعلمون. لأن الناس يقعون في الشرك ويتحاكمون إلى الطاغوت ويؤمنون بالديمقراطية، فالأنبياء جميعا يتبرؤون من المشركين، الأنبياء جميعا يتبرؤون من المشركين، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والقاعدة تقول لا، أيها الناس قاتلوا الأمريكان، ولا تظهر القاعدة البراءة من المشركين، لأنها تعلم إذا تبرأت من المشركين فإن أكثر الناس يجب البراء منهم، لأنهم وقعوا في الشرك وعبادة غير الله تعالى، وهذه البراء تنقض أصلهم، هذه البراء البراءة تنقض أصلهم، تنقض أصلهم في القتال، فتقدم أصل القاعدة وتعظم وترفع القتال وتهمش وتجنب وتعزل أصل الدين وهو لا إله إلا الله، مع أن الله تعالى قد بعث الأنبياء جميعا بهذا الأصل، ومع أنه لم يقاتل من الأنبياء إلا أفراد معدودين، قاتل موسى عليه السلام وقاتل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كل الأنبياء كانوا يدعون إلى التوحيد. القاعدة لم تعطي التوحيد قدره ولم تهتم به ولم تجعله أصلا توالي وتعادي عليه فتتبرأ ممن خالفه وتوالي وتناصر من وافقه، بل بخلاف هذا، إذا كان موحدا محققا لأصل الدين وخالفها في أصلها في القتال تبرأت منه وعدته ضالا مبتدعا إن لم تكفره، ومن قاتل معها ووافقها على أصلها في القتال عدته مسلما موحدا وإن كان يقع في الشرك وعبادة غير الله تعالى. هناك سؤال آخر يا إخوان، سؤال آخر. هنا سؤالان، السؤال الأول عن سؤال أخونا صالح يقول أين الدليل على أن القاعدة مثلا أو أن الظواهري لا يكفر الرافضة؟ طبعا هذا الكلام كلام الظواهري موجود في موقع منبر التوحيد والجهاد عندما تكلم عن إيران، تكلم عن الرافضة وذكر كفريات الرافضة، ثم قال لا نكفرهم، لا يكفر الرافضة، بعدين ذكر كفريات الرافضة، قال لا أكفرهم حتى تقام عليهم الحجة. وأما كلام الظواهري عن حسن البنا بأنه شهيد، هذه ذكرها عندما تكلم عن حماس بعد أن وقعوا اتفاقية مكة، ذكر حسن البنا وقال الشهيد حسن البنا. وأما عدم تكفيره الإخوان بعد أن ذكر كفريات الإخوان التي لا يتوقف مسلم في كفرهم، نعم موجود في كتابه الحصاد المر، كتابه الحصاد المر ذكر كفريات حسن البنا وذكر كفريات الإخوان ثم توقف في كفرهم. وأما كلام ابن لادن في كان بن لادن في انتفاضة حماس وسماها انتفاضة مباركة، فهذا موجود كذلك في موقع منبر التوحيد والجهاد. وأما بالنسبة لحماس فإن القاعدة لم تتبرأ من حماس، القاعدة لم تتبرأ من حماس إلا بعد توقيع اتفاقية مكة، وكانت قبل ذلك وإلى الآن لا تكفرهم قيادات القاعدة. فأبو يحيى الليبي مثلا يسمي حماس إخوانه، والأمير الجديد يسمي حماس إخوانه إلى الآن. في آخر لقاء له أبو اليزيد مصطفى أبو اليزيد يسمي حماس إخوانه في لقائه الأخير. ثم إن حماس كما ذكرنا، حماس كما ذكرنا من قبل أن توقع اتفاقية مكة، وهذا هو اعتقادها، اعتقادها الإيمان بالديمقراطية والانتخابات الشركية، ومع ذلك كانوا يسمونهم مجاهدين ويحثونهم على الجهاد ويحرضونهم على ذلك، كانوا يعدونهم مجاهدين. وبن لادن والظواهري يقولون عن أحمد ياسين بأنه شهيد، وأحمد ياسين من المؤمنين بالديمقراطية، أحمد ياسين من المؤمنين بالديمقراطية، ويقول لو أن الشعب الفلسطيني اختار الشيوعيين لاحترمت رغبة الشعب الفلسطيني. أما مسألة التكفير والبراءة، نقول كل من علم حال حماس وأنها مؤمنة بالديمقراطية، أو علم حال الرافضة وأنهم كفار مشرك وأنهم مشركون يعبدون غير الله تعالى، ثم لم يتبرأ منهم ولم يكفرهم، هذا لم يحقق لا إله إلا الله، سواء الظواهري أو غير الظواهري. كل من ثبت عنه أنه لم يتبرأ من المشركين وهو يعلم أنهم وقعوا في الشرك الأكبر، بل عدهم مسلمين، أي جعل أن الأصل في ذلك، لأن المسلم الأصل أنك تواليه، فإذا قلت أنه مسلم أي أنك تواليه، وهذه عدم براءة من المشركين، هذه عدم براءة من المشركين. من وقع في الشرك الأكبر وجب البراءة منه وبغضه ومعاداته، ومن قال للمشرك بأنه مسلم هذا لم يبغضه ولم يتبرأ منه. فمن علم بحال حماس وأنهم وقعوا في الشرك وأن هذا اعتقادهم أصلا، أنهم يؤمنون بالديمقراطية ويؤمنون بالانتخابات الشركية، ثم عدهم مسلمين بل عدهم مجاهدين وشهداء، هذا ليس بمسلم. من علم حال حماس واعتقادهم وإيمانهم بالديمقراطية ثم لم يتبرأ منهم بل عدهم مجاهدين وعدهم شهداء، هذا ليس بمسلم. وكذلك من علم حال الرافضة ثم لم يتبرأ منهم بل حكم بإسلامهم، هذا كذلك ليس بمسلم. وهذا الحكم حكم عام يدخل فيه أسامة أو يدخل فيه الظواهري إذا ثبت ذلك عنهم، هذا حكم عام، ونحن لا نتنازل عن حكم الله تعالى أو دين الله تعالى من أجل الظواهري أو من أجل بن لادن، بل لا تنازل نتنازل عن ديننا من أجل آبائنا، من أجل آبائنا أو أبنائنا أو عشيرتنا. فالأنبياء جميعا تبرأوا من أقوامهم، الأنبياء جميعا تبرؤوا من أقوامهم، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله. فنحن من ثبت كفره حتى لو كان أقرب الناس إلينا تبرأنا منهم، ولا نترك دين الله تعالى من أجل الناس، بل نترك الناس من أجل دين الله تعالى. نريد الاستئذان يا أخوان بعد إذنكم، هل تأذن لي؟ بارك الله فيكم يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.